والنسبة هي فعلة أصلها للهيئة كما تقول جلسة المتفضل جيت وقد نضت من نومي ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل أنا هيئة لباس المتفضل مثل الخلسة والمشية المتفضل معناها المتهيئ للنوم فتطلق النسبة كما ذكرنا هي من نسبه معناه عزاه إلى غيره ومنه النسب لأن فيه عزو للشخص إلى أبيه مثلا والنسبة معناها الإضافة والمقصود بها سلاحا هنا ما يتعقل بين الشيئين أيا كان يعني ما يدرك العقل ما يدركه العقل بين أي شيئين مثلا قام زيد هذا نسبة لأنك تعقلت القيامة وتعقلت زيدا وأدركت اتصاف زيد بالقيام هذا يسمى نسبة ضرب زيد عمرا زيد بن عمرو تعقدت علاقة بين زيد وعمرو هنا ليش استخدمت تعقلت بدل عقلت لأنك فكرت في الموضوع حتى أدركته هذا المطلوب عندنا هنا لكن هذا يسمى تصديقا والتصديق مصدر صدق الشيء معناه حكم بصدقه وليس المقصود أن كل ما يدرك من الشيئين يحكم بصدقه دائما بل هو قابل للتصديق والتكذيب ولكننا وصفناه بخير وصفه أيهما خير أن نسميه التكذيب أو أن نسميه التصديق التصديق خير من التكذيب فلذلك سميناه تصديقا ولم نسميه تكذيبا وكل تصديق فهو منفق من ثلاث تصورات ويمكن أن تضيف رابعا وتقول من أربع تصورات فمثلا إذا قلت زيد قائم لا يمكن أن تفهم هذه الجملة حتى تتصور زيدا بغض النوال عن اتصافه بالقيام وتفهم القيام بغض النوال عن اتصاف زيد به وتفهم وجه اتصاف زيد بالقيام معناها هل قيامه على أربع أو على رجلين مثلا نحو هذا هي اتصاف زيد بالقيام ثم بعد ذلك تفهم هل هو فعلا قام أو لم يقم هل هذا صحيح أو باطل فإذا هذه أربع تصورات يتألف منها كل تصديق كل تصديق كان ينبني على أربع تصورات ودرك نسبة بتصديق موسم إعادة الأربع تصورات لأن التصوران ضروريان وهما المتعلقان بالطرفين لأن التصور هنا تصديق لا بد فيه من تركيبه مفرد لا يمكن أن يتعلق به تصديق زيد فقط أو قام فقط لا يمكن أن يتعلق بها تصديق الذي يتعلق به تصديق هو التركيب تركيب قام زيد ولا زيد قائم هذا تركيب هذا التركيب فيه تصوران لا بد منهما وهما تصور المفردين الذين منهما تألف المركب وهذان أساس هما تصور زيد وتصور قيام بغض النظر عن اتصاف زيد بالقيام واضح الآن ثم يضاف إليهما تصور ثالث وهو هيئة اتصاف زيد بالقيام هل قيامه مثل قيام الفيل أو مثل قيام الدب مثلا أو مثل قيام البقرة أو يقوم على رجلين هكذا والرابع في ثبوت هذا أو نفيه مثلا إذا قلت الفيل بارك لا يمكن أن يفهم هذا إذا ما فيه مجهولة بغض النظر عن اتصافه بالظروف أو القيام وبارك كل ذا راجل بارك ثم يفهم الظروف بغض النظر عن اتصاف الفيل به ثم يفهم هل ظروف الفيل كظروف البقرة أو كظروف الناقة مثلا ثم يفهم هل هذا القول صحيح أو باطل واضح الآن إذا كل تصور

والحكم إن كان على مجهولي لم يفيد السامع للمقول. يقول هو الذي سمى حمود النسب؟ نعم سمى حمود النسب. قلنا إذ تسند الأحكام فيه للإجال في كل ما لهم هناك من مجال، والحكم إن كان على مجهولي لم يفيد السامع للمقول، وإن عرفت النسب خطيرة وسيرة تكون بهم خبيرة، حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الفس. نعم. متى عاش هذا البدوي؟ البدوي عاش في القرن بداية، توفي في بداية القرن الثالث، في نهاية القرن الثاني عشر. قبل المختار؟ لا قبله. بعد لأنه مقدم بالطبع، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. هنا نصل إلى تقسيم آخر، كل واحد من القسمين السابقين وهما التصور والتصديق ينقسم إلى قسمين، إلى ضروري وإلى نظري. التصديق التصور يكون ضروريا ويكون نظريا. التصور الضروري لزوج فهمك لقامة مثلا، فهم الشخص للغته هو، لكلمة من لغته ليست من غريبها، هذا تصور ضروري. زيد مثلا عندنا نحن الآن، عبد الله أحمد، فهمنا لهذه الكلمة ضروري لأنها بلغتنا، هو يعلم من علامنا، هذا تصور ضروري. تصور النوعي هو فهمك لكلمة غريبة من لغتك أو لكلمة ليست من لغتك، هذا لا يمكن أن تفهمه إلا بتوقيت ودراسة، فلذلك كان تصورا نظريا. مثل تصورك الآن لمصطلح من هذه المصطلحات التي نشرحها، هل يصدق على هذا المتواتر الآحاد؟ هل يصدق عليها بالنسبة للوصول نتيجتها أنها تؤدي إلى علم ضروري والأخرى تؤدي إلى علم نظري؟ لكن المهم أن هذه المباحث المشتركة بين المنطق والأصول هو الضروري والنظري. نعم أقصد المصطلح. كذلك التصديق ينقسم إلى قسمين ذاتهما، فيكون تصديق ضروريا وتصديق يكون تصديق نظريا. فالتصديق الضروري يكون في الإثبات ويكون في النفي، لأن التصديق كما ذكرنا منه إثبات ومنه نفي، والتصديق النظري يكون في الإثبات وفي النفي. إذا انقسم إلى أربعة أقسام، فيكون في الإثبات مثل ما لو قلت قام زيد، هذا تصديق ضروري في الإثبات. ويكون في النفي إذا قلت لم يقم زيد، هذا تصديق ضروري في النفي. وقد يكون تصديقه نظريا في الإثبات، نظريا في الإثبات أو نظريا في النفي، وقد اجتمعا في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي فيها نجم وإثبات، وكل واحد منهما نظري. إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى هذا نظري، لأنه لو كان ضروريا لما اختلف فيه من عالم العقل، عرف بالنظر، عرف بالنظر والاستدلال بالوحي وبالعقل وبالكون كله والفطرة، لكن المهم أنه يستدل عليه، كل ما يستدل عليه فهو نظري. كذلك نفي الألوهية عما عداه، هذا أيضا تصديق نظري في النفي، وهو نظري لأنه لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بعد الاستدلال. لا نظري، تصديق النظري إثباتا ونفيا استمعت في كلمة التوحيد. إثبات إثبات كلمة التوحيد والاستدلال. نعم نعم. قياس قولنا لا إله إلا الله نفي الألوهية عما سوى الله يحتاج إلى دليل. ما يتبرر